وسلام على أبدي الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، مع كتاب سنن ابن ماجه، مع المقدمة الماتعة في هذا الباب، الكلام على باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. كأنه يقول: سأذكر لك في هذا الباب الأحاديث والآثار عن النبي المختار التي تثبت بأنك مأمور شرعا أن تتبع الخلفاء الراشدين المهديين. فكأنه يلمح بذلك على التخصيص بالخلفاء الذين قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على خلافة راشدة على منهاج النبوة، لا غير هؤلاء أو من سار على دربهم على العموم كما سنبين. هذه مسألة عظيمة جدا، لأنها تفرق لنا بين السنة وبين البدعة. وأيضا هناك مسألة أصولية العلماء يبحثون عنها في هذا الباب، وهو قول الصحابي وفعل الصحابي، سنة الصحابي سنة متبعة أم لا. هذا إن شاء الله سنبينه، ولكن اليوم سيكون إجمالا، فسأنتهي فقط من التبويب والكلام على رواة الأحاديث، ثم نذكر جزءا من الحديث شرحا ونفصله الغد إن شاء الله. يقول الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان الدمشقي. وهذا الحديث مسلسل بالدمشقيين، وقوله عبد الله ابن أحمد ابن بشر الدمشقي هو إمام الجامع المقرئ، كان مقدما بين الناس في القراءة، وكان رجلا صالحا صاحب قرآن. قال أبو حاتم في ضبطه في الحديث: هو صدوق. وقول أبي حاتم هو صدوق هذه تعتبر من التوثيق له، هو صدوق روى له أبو داود وابن ماجه. قال أحمد بن بشير: حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هذا فحل كبير من أهل الشام، من ثقات أهل الشام، ثقة ثبت، وهو أبو العباس الدمشقي من الثقات الأثبات من فحول المحدثين، لكنه كان كثير التدليس، لا سيما تدليس التسوية، وهذا شر التدليس. لذلك قال عنه علماؤنا: يتقى حديثه إذا قال عن وإذا حدث وقال سمعت أو أخبرنا أو حدثنا، فعض عليه بالنوارث. وقد قال بعض المعاصرين هو أن المدلس تدليس تسوية لا يقبل حديثه حتى يعني يكون التحديث في جميع بقية السند، وهذا له بحث آخر. قال ابن المديني: الوليد بن مسلم القرشي قال: ما رأيت من الشاميين مثله. قال: ما رأيت من الشاميين مثله. فهو كان من الثقات الأثبات، ولكن عده العلماء من المرتبة الثالثة أو الرابعة في لتدليس، لكثرة التدليس وتدليس التسوية. بعض العلماء يقولون من بلدي الرجل، من أهل الشام، قالوا: من تتبع تصانيف الوليد بن مسلم صار صالحا للقضاء، صار صالحا للقضاء. قال الوليد بن مسلم: حدثنا. وهنا قد انقطعت علة التدليس، لأنه قد قال حدثنا، وقد قال الذهبي قال حدثنا وأخبرنا وسمعت فعض عليه بالنوادث. فقال: حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر الدمشقي أيضا، وهو مسلسل بالدمشقيين، ثقة روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة ووثقه أبو داود. قال: حدثني. وهذا أنت ترى الجميع يعني من من من فضل هذا الإسناد الجميع يسلسلون الحديث بالتحديث. قال عبد الله بن العلاء ابن زبر: حدثني يحيى. وحدثني أخو من حدثنا، كأنه يخصه. حدثني يحيى بن أبي المطاع، هو القرشي، القرشي ابن أخت بلال، وثقه كثير من العلماء، وقيل هو صدوق، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن هذا انفرد بتخريج حديث ابن ماجه. قال: سمعت. فالحديث مسلسل هنا بالاتصال أو التحديث أو التصريح بالتحديث. قال: سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه ورضاه. العرباض بن سارية أبو نجيح من الصحابة الأخيار الأفاضل الأماجد، وهو كان من أهل الصفة، روى له أصحاب السنن الأربعة. قال العرباض بن سارية: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة بلغت واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذه وصف لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظتنا موعظة مودع، فأعهد إلينا وبعهد، وفي رواية فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله. أول ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا يعني وإن تأمر عليكم، وإن كان المتأمر عليكم عبدا حبشيا، وإن عبدا حبشيا، وسترون من بعدي اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، أو قال المهدين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. في رواية أخرى قال قد تركتكم على البيضاء ليلها، تركتكم على البيضاء يعني الملة والحجة الواضحة، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ منها بعدي إلا هالك. ناط الهلاك بالحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وهذا تنبؤ ومن علامات النبوة، لأنه تنبأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن الأمة ستختلف اختلافا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. قول العرباط رضي الله عنه وأرضاه في بادئ الحديث قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، لا هي على التكرار ولا هي على الانقطاع، فكان يتخولهم بالموعظة خشية السأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظهم وتكلم بحديث أعاده ثلاثا بأبي هو وأمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الأمة على الأمة وأرحم الأمة بالأمة، وهو الذي بيّن أنه ما من نبي علم خيرا إلا وكان واجبا عليه أن يدل أمته عليه، وإن علم شرا إلا وكان واجبا عليه أن يحذر أمته منه. وقد قال أبو ذر وغيره مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. فهنا من المواعظ التي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال العرباط وعظنا موعظة، وهذا كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة إرشادا لهم، وهو الذي قد أمر بذلك وهي وظيفته في هذه الحياة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقول الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقول الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول مبينا انتباه الصحابة رضي الله عليهم وأيضا طهارة قلوب هؤلاء الأخيار الأبرار، بأنهم لما سمعوا الموعظة من المسلم وجلت منها القلوب ارتجفت، وكان المسلم إذا حدثهم بما في قلبه، لذلك يصل إلى قلوبهم وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فكانوا لما طهرت قلوبهم سهل على العين أن تدمع، وإن دمعت العين فإنها إلى النجاة أقرب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وظرفت منها العيون بكاء من خشية الله جل في علا. وهذا أفضل ما يتلذذ به المرء في حياة القلوب إيمانا بالله جل في علا. فقيل يا رسول الله، وهذا من الحرص، حرص الصحابة رضي الله عليهم، وعثنا موعظة مودع كأنها موعظة مودع فعهد إلينا، وهذا أيضا من حرص الصحابة ومن فقه الصحابة ومن فضل الصحابة، أنهم لما رأوا ذلك قالوا لابد من وصية نعض عليها بنواجذ من نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هذه الدنيا ليست موطنا بل هي معبرا إلى الآخرة. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بتقوى الله، مجامع الخير ورأس النجاة في تقوى الله جل في علاه، وما من موضع من كتاب الله جل في علاه إلا وهو يأمر أهل الإيمان بالإيمان، يا الذين آمنوا آمنوا، ويا الذين آمنوا اتقوا، إلا الذين آمنوا واتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا يأمر المؤمنين بتقوى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالتأسي به، كما أمر الله جل وعلا لكم في رسول الله أسوة حسنة من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله وإني لأخشاكم وأتقاكم لله، حتى يأتسي به الصحابة الكرام. فأعظم موعظة في بدايتها ونهايتها هي تقوى الله جل وعلا، فبتقوى الله يسير المرء على درب الصالحين، فبتقوى الله يموت على سرير الموت كما مات الصالحون على ختام الخير وفعل الخير. قد قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الزموا، هذا اسم فعل أمر بمعنى الزموا تقوى الله جل في علا. وتقوى الله التعريف الموجز لها كل فعل البر والخير هي من تقوى الله جل في علاه، قد بيانه الله جل في كتابه. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر وإلى آخر الآيات التي أمرت بالصدقة وبالجهاد وبالصلاة وبالإيتاء الزكاة وأيضا بالإيمان بالعقيدة بالإسلام وبالإيمان بالأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. ثم بين الله جل في علاه لمن اتقى، أو بين الله جل وعلا: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. كأن البر الذي ذكر الله جل وعلا في الآية الأولى أو في الربع هذا هو نفسه هو التقوى التي ذكرت في الربع الذي يليه: يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج. عليكم بتقوى الله. قال بعض العلماء: وتقوى الله هو العمل بطاعة الله على نور من الله. العمل بطاعة الله على نور من الله يعني بصيرة، وهذه أيضا كما سنبين أنها على التوقيف، لأنه لما قال تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله هذه مخالفة للأمور المحدثات. إذن هو على نور من الله على بينة، ونور الله جل وعلا لا يمكن أن يعلمه المرء إلا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عليكم بتقوى الله على العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. قد جمع بين الشرطين الأكيدين لقبول الأعمال الصلاح والإخلاص. قال: عليكم بتقوى الله، قلنا تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله يعني على بصيرة، وهذه البصيرة تكون اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يرجو ثواب الله يعني الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أحسن عمل أخلاصه وأصوابه. إن كان العمل إخلاصا ولم يكن صوابا يعني لم يكن فيه متبعا المرء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل عند الله جل في علاه، ولا بد أن يكون صوابا إخلاصا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الطرف الأول التقوى، الطرف الثاني أن ينتهي وينزجر عن معاصي الله جل في علاه، عن الخطايا والسيئات بنور من الله جل في علاه، ويخشى عقاب الله جل في علاه. واختلف العلماء أيهما أفضل، الاتيان بالواجبات أم الامتناع عن المحرمات. قولان والذي ندين الله به على الراجح الصحيح هو الاتيان بالواجبات، لأن الله جل وعلا مدح يعني لعن إبليس لأنه قد خالف الأمر وقد غفر لآدم وقد عصى الأمر، عصى ما نهي عنه. فالغرض المقصود الواجبات أحب إلى الله جل وعلا من ترك المحرمات، هذا عند التعارض، ولكن بينهما تلازم كما قال علماؤنا: الأمر ضد الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. وهذا إن كان فيه تفصيل أصوليا، لأن بعض العلماء يقولون يعني النهي عن شيء يعني أمر بضد من الأضداد إن كان له أضداد، والعكس على ذلك. الغرض المقصود: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني عليكم إلزموا السمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، يعني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم. وهذه أمر أو هذا أمر مهم، أصل من أصول السلف الصالح وأصل في ديننا، يحسبه الناس أنه كأنه الأساطير لأنه لم يعد في زماننا هذا، وهذه من البدع المشينة. بل الحق كل الحق أننا ما زلنا في هذا الزمان وفي كل زمان نقول بأن كتاب ربنا يعني صالح لكل زمان ومكان. هو الذي قال في كتابه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإن كان العلماء يرون بأن تفسير قول الله جل وعلا وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء، لذلك ورد عن بعض التابعين من الأخيار الأبرار عبد الله التستوري أو سهل بن عبد الله التستوري قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال الله جل وعلا: يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد قال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وهذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، وأيضا في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره وفي يسرنا وعسرنا. قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشاطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشاطك ومكرهك وأثرة عليك. وفي مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: إن خليلي أوصاني. وهذا أمر في كتاب الله وأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأكيد الذي يكون في الولي أن يكون مسلما، ليس نظرا إلى جوره وإلى أو إلى عدله. وإن كنا نقول بأن الأدلة تقول بأن العدل أو الحكم العدل هو الذي لابد أن يتبوأ هذه المكانة، ولكن إن كان الحاكم بحكمة من الله جل في علاه أو كان ولي الأمر فيه ما فيه من الظلم، فعليك أيضا السمع والطاعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو ذر: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأبواب، يبين أن المسألة على الحقين: حق، الحق الأول لأولاة الأمور، والحق للرعية. فإن بخس ولي الأمر حق الولاء، حق الرعية، فعلى الرعية أن تؤدي إلى أولاة الأمور حقوقهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة الطويل قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال: وإن ضرب ظهري وأخذ مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسمع وأطع، يعني إن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا قد منعك حقك، لكن أنت عليك ألا تمنع حقه، لأن الله سائلك عن حقه أأديته أم لا، وهذا سيكون زيادة في السؤال عليه يوم القيامة. لكن أنت في هذه الدنيا وجب عليك أن تؤدي ما عليك من الحقوق. تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، يعني الأمير الذي والله الله أمرك، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله جل في علاه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أرضاه قال: سألت سلمة بن يزيد الجعفي، سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر وارد وظاهر جدا جلي في هذه الأزمنة وهذه العصور، يقول سلمة بن يزيد الجعفي: يا رسول الله، لتسمع آذان الدنيا بأسرها، لأننا لا نبحث عن الولي، عن الحاكم، عن السلطان، لا نبحث إلا عن إسلامه، فنقول لا ننازع الأمر أم أهله ما دام مسلما، أما إن كان كافرا فلا كرامة، فلا بد من تغييره مسلما إن استطعنا ذلك سبيلا. لكن ما دام مسلما وقد أعلن إسلامه بصلاته بالشهادتين أتى بما يأتي به المسلمون، فهو المسلم على المسلمين، وإن ظلم وبغى وطغى وتكبر وتجبر. يقول سلمة ابن يزيد الجعفي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذه الطاعة ليست طاعة مطلقة أيضا، هذه الطاعة طاعة مقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عمر بن خطاب ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال في رواية أخرى: على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمرك ولي أمرك بمعصية أو جرك إلى معصية فلا سمع ولا طاعة ولا إفساد، عليك ألا تسمع ولا تطيع، ولكن لا تفسد في الأرض، وأيضا لا تخرج على ولي الأمر، لأن الخروج على ولي الأمر فيه ما فيه من المخاطر والمفاسد التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه، وفيه مخالفة شرعية، مخالفة للشرع صريحة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبادة: وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان. وأن لنا هذا، ومن المجتهد الذي يستطيع أن يثبت الكفر البواح هنا؟ الله المستعان. فالحمد لله أن أخفى علينا ذلك حتى لا يحدث الفساد في المستشري في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وألا ننازع الأمر أهله، أمرتم ألا تنازعوا الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان. وهذا الكفر البواح لابد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع. إذن في الجملة الأولى جملة التقوى، ومن باب التقوى السمع والطاعة لولاة الأمور، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وأيضا هناك مسألة عظيمة جدا، هو التعدي على ولي الأمر أو التعدي على الأوامر التي أمر بها ولي الأمر إن لم تخالف الشرع فيها ما فيها من المفساد، الفساد المستشري كما يحدث الآن في مصر وفي غيرها من المفاسد العظيمة. اللهم أمن بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارخي الأمانة والسترة على أهل الإسلام وأهل الإيمان وبلاد المسلمين، اللهم احفظها من كل عاد ومن كل باغ ومن كل كائد لهذه الأمور. الأمة. اللهم يعني اجعل أمانك وأمنك على بلاد المسلمين، اللهم أمين. الغرض المقصود البعد عن الشريعة وعدم ضوابط الشريعة تجعل المرء يتهور ويفعل ما لا يحمد عقباه بعد ذلك، كما تجرأ على مثل هذه الفعلة الشنيعة القبيحة فأدت إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله جل في علاه. اللهم ارفع هذا البلاء على الأمة الإسلامية، اللهم ارفع هذا البلاء عن الأمة الإسلامية، اللهم ارفع هذا البلاء عن الأمة الإسلامية. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة يعني لولاة الأمور، فإن هذا أمر دين، وإن هذا كان على ضرب الصالحين، فمن رام رضوان الله ورضوان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأتمر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. فانظر كيف المبالغة والإمعان في أن يسمع المرء ويطيع وإن تأمر عليه العبد الحبشي. لو يرى أنه حتى ليس أهلا لأن يتأمر عليه، فإن تأمر عليه وجب عليه السمع والطاعة. والإمارة يعني تفصيلها سيأتي إن شاء الله، يكون إما بالنص أو بالاستخلاف أو بالإجماع عليه، أو يعني يعلو الناس بالسيف حتى ولو كان قد على الناس بالسيف وصار سلطانا وصار حاكما وصار وليا للأمر، وجب على الأمة بأسرها أن تسمع له وتطيع. وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا. وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال بأنكم سترون اختلافا شديدا، وهذه فيها دلالة أيضا على علامات النبوة، بأنه يأتي يعني بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبئنا بما سيحدث بعد ذلك. قال: سترون من بعد اختلافا شديدا، وهذا الذي حدث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كما نقل عنه أنس يعني يبلغ به قال: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولذلك أنس يقول: ما أن ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم في التراب، وما أن حسونا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتغيرت قلوبنا. ثم أتت الفتن تترى، قد نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: انظروا أترون ما أرى؟ إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. فتن تأتي تترى تجعل الحليم حيرانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الفتن تذهب بعقول الرجال، تذهب بعقول الرجال. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عقولنا الآن يا رسول الله؟ عندما قال الفتنة الهرج، يعني يكثر الهرج والقتل، وهذا الذي نحن فيه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ به وبين أن هذه من علامات الساعة التي تتقدم، علامات الساعة الكبرى. قال: الهرج، والهرج هو كثرة القتل. وقال: يقتل بعضكم بعضا، وقد قتل المسلمين وغير المسلمين. قال: يقتل بعضكم بعضا. فقالوا: يا رسول الله، وأين عقولنا؟ قال: تذهب الفتنة بعقولكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أن الفتن تأتي تترى يرقق بعضها بعضا، لذلك قال: وسترون من بعد اختلافا جديدا. وهذا من أبواب الفتن التي تأتي على هذه الأمة وتنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة من علامات النبوة قد تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: وسترون من بعد اختلافا شديدا. وهذه أيضا فيها من رحمة الله بهذه الأمة أن ينبئهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن ينبئهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يحتاط المحتاط ويحترز المحترز. عرفت الشر لا الشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وسترون من بعد اختلافا شديدا، إذن هذا الاختلاف لابد للمرء أن يلزم أمرا يخرجه من هذا الاختلاف يكون فيه طوق النجاة، كأن سائلا يقف ويسأل: يا رسول الله، في الاختلاف يختلط الحابل بالنابل، في الاختلاف يضيع الرجيح والنجيح، في الاختلاف لا نعرف العاقل من غير العاقل، فكيف النجاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب: فعليكم بسنتي. النجاة في السنة، النجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد صدرنا الباب به وبيناه. النجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله جل في علاه يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله جل وعلا: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي، فإن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم الزيغ وعدم الهلاك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا يحيد عن السنة إلا هالك، إلا متهالك، ولا يرد السنة إلا ضعيف العقل، مفتون مأفون، هو على شفير هلك. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال عليكم بسنتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولية أو فعلية. والسنة في الاصطلاح هي الطريقة، وأما بالنسبة للاصطلاح في اللغة هي الطريقة، وبالنسبة للاصطلاح فهي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنة الخلفاء المهديين، هل هذا على العموم كل خليفة جاء راشدا يمكن أن نقول له سنة تتبع، أم المسألة مقصورة أو محصورة في الخلفاء الراشدين المهديين؟ عندنا حديث يثبت أنها مقصورة محصورة في سنة الخلفاء الراشدين. ومن الخلفاء الراشدين المهديين؟ وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون نبوة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أو قال تكون نبوة ورحمة ثم تكون خلافة راشدة ورحمة. الخلافة راشدة ورحمة هذه هي التي تكون على منهاج النبوة. فبحثنا ففتشنا فوجدنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صح سنده أنه قال خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، كما حديث سفينة قال خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. وهذه 30 سنة لو حسبت هذه الخلافة فخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تصل إلى 30 بـ6 أشهر للحسن. فالحسن دخل في الخلفاء الراشدين، الحسن لما تولى الخلافة 6 أشهر كانت تمام 30، تمام 30 هي 6 أشهر للحسن رضي الله عنه وأرضاه. إذن الخلافة الراشدة هي محصورة في الأربعة الذين مات نسلمهم عنهم مراد وبشرهم بالجنة، هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذه المسألة قبل أن ندخل فيها أن هؤلاء الخلفاء هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بالإجماع. كان في الصحيح ابن عمر يقول كنا نفاضل بين الناس فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وليس هذا السكوت إخراج علي بن أبي طالب، لا، كانوا لا يتكلمون عن علي لأن عليا كان صغير السن، كان آنذاك صغير السن، هم يتكلمون على الكبار، هؤلاء يعني السن هنا كان قريبا من سن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يتكلمون عن علي بن أبي طالب لصغر سنه، لكنهم أجمعوا على أنه بعد عثمان ما واطئ التراب خير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. بل حدث الخلاف في السابق من أفضل عثمان أم علي، وهو حتى نفسه لم يفضل عثمان على نفسه علي بن أبي طالب، عندما سأله ابنه من الحنفية قال له من أفضل هذه الأمة؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم أنت يا أبي؟ قلت خشيت أن يقدم عليه أحدا. قلت ثم أنت يا أبي؟ قال الله أعلم وسكت. ولما وقف على منبر الكوفة قال أيها الناس من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته جلد المفتري. أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر ثم الله أعلم بذلك. فالغرض المقصود بأن الأفضلية على أفضلية الترتيب، استقر الأمر والإجماع على ذلك بأن أفضل الخلفاء هو أبو بكر أفضل الخلفاء على الإطلاق، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والخلاف انقطع بعد ذلك. أبو بكر معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، لما جاء عمرو بن العاص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لست عن النساء أسأل. قال فأبوها، وذكر عمر بعد ذلك وذكر عثمان رضوان الله عليهم أجمعين، وهؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، العشر المبشرين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد، وكان هؤلاء على جبل أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين للأمة مكانة هؤلاء الأبرار الأخيار. فهؤلاء لهم سنة، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هنا نقول عضوا بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين صارت سنة بإقرار النبي لها، ليس إفرادا، صارت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وبهذا الحديث اختلف العلماء أصوليا هل قول الصاحب حجة أم لا. طبعا إذا قال وسنة الخلفاء الراشدين فعلينا أن نعرفها اصطلاحا، سنة الخلفاء الراشدين من قول أو فعل أو تقرير، يبقى إذن إن كان قول إن جاء القول من أبي بكر رضي الله عنه فهو سنة أبي بكر، وإن جاء من فعلي وإن جاء من تقريري فهو سنة. هل هذه السنة نقول عليها أنه يلزم اتباع هذه السنة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال أربعة. القول الأول على الإطلاق قالوا قول الصاحب حج على الإطلاق، الخلفاء الراشدين وغير الخلفاء الراشدين، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات وزكاهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله جل في علا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآيات مدحا في هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء الصحابة الأخيار جميعا رضي الله عنهم وقد عدلهم من فوق سبع سماوات، فقالوا قولهم حجة على الإطلاق، فإن خالف بعضهم بعضا فلا حجة لأحد على أحد حتى نرى القرينة التي ترجح قول عن قول. القول الثاني قالوا ليس بحجة على الإطلاق، وهذا قول الذي تبنى ابن حزم والشوكاني وغير هؤلاء من المتأخرين مع المتقدمين الذين قالوا بعدم حجية قول الصاحب. قالوا: لأن الله تعالى ما ألزمنا في كتابه إلا باتباع النبي، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا: وأطيعوا الرسول لم يحتجوا بهذه الآية، هذه الآية عليهم ليست لهم. الآية التي لهم قالوا: يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقول الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قالوا: ما ألزمنا الله في كتابه إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أننا يمكن أن نرد عليهم برد يسير: الذي ألزمنا الله بطاعته قد ألزمنا هو بطاعة خلفائه الراشدين المهديين من بعده، وأن عض عليها بالنوارث. القول الوسط قالوا بالتفصيل، قالوا: نقول قول الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة هو حجة، وحجتهم هذا الحديث العظيم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوارث وإياكم ومحدثات الأمور. قالوا: قالوا إذا الخلفاء الراشدين قولهم حجة وقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإذا اتفقوا على ذلك فهذا خلاف بين العلماء هل هو إجماع أم لا. قال بعضهم: تأويل قول الإمام مالك في تأصيله إجماع أهل المدينة حجة. قالوا: نحن نقول لمالك لو يقصد بذلك الخلفاء الأربعة قلنا بهذا، إن كان عمل أهل المدينة عنده حجة فهو عمل الخلفاء الأربعة، وقول الخلفاء الأربعة هو الحجة بحق، إذا اتفقوا على قول فقولهم حجة، لأن السلام ألزمنا بسنتهم وألزمنا بالأخذ بها والسمع والطاعة لها. وبعضهم قال: نحن نقول من الخلفاء نرجح قول أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا يتبع أبا بكر وعمر يرشده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. والحق كل الحق أن قول الصاحب حجة ما لم تأتي قليلا تثبت أن هناك مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الخلفاء إذا حدث الخلاف فهو يجعلنا نقول بأن إذا اختلف الصحابة وهناك قول الأئمة الأربعة وقول آخر لبعض الصحابة فإن قول الأئمة الأربعة يقدم، قول الخلفاء الأربعة يقدم، وإذا اختلف الخلفاء الأربعة فقول أبي بكر يقدم ثم عمر ثم عثمان بهذا الترتيب ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أن تكون هناك سنة تخالف قول هؤلاء فتتبع السنة. فالعلم قال الله قال رسوله أولا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك بالخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال: فعليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوارذ، يعني لا نجاة لكم إلا بذلك. وانظر كيف يبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع والتشدد في اتباع هؤلاء، ولا تراخي حتى لا يتراخى امرؤ، يعني يقال للمرء قال رسول الله وهو ينظر في عقلياته وينظر في آراء الفقهاء الذين سبقوه أو في مشائخه الذين علموه فيقدمهم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقدمهم على صحابة رسول الله. انظر في الإمعان في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على الأمة، فلا نجاة ولا سداد ولا فلاح ولا رشاد إلا باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قال: عضوا عليها بالنوارذ، يعني لا نجاة لكم في ذلك إلا بذلك، عضوا عليها بالنوارذ. قال: وإياكم ومحدثات، وإياكم الأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. هذه مسألة عظيمة جدا، ما أدري نقف معها أو يعني نمر عليها، لكن أو نقف عندها لأنها مسألة فيها شبهات، فما أدري. أولا أبين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والأمور المحدثات، كل محدثة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي محدثة، كل محدثة هي التي أحدثت على خلاف الشرع، على خلاف ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم به في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه محدثة. فالمحدثات على قسمين: محدثات في العبادات ومحدثات في العادات. أما المحدثات في العادات فلا شيء فيه، بل المحدثات في العادات من قبل الله جل في علاه ومن رحمة الله ومن حكمة الله أنها يعني تقدما لهذه الأمة. المحدثات في العادات لا شيء فيه، بل يمكن للإنسان لو انتهى خيرا وتقدم بالأمة تقدما سريعا له عند الأجر عند الله جل في علاه. فالمحدثات في العادات لا إنكار فيه. المحدثات هنا الكلام كله على العبادات. فالمحدثات في القسم الثاني محدثات في العبادات، ومعنى أنها محدثة يعني ليست على سبيل مثال سابق، ليست على سبيل مثال سابق. فقال وإياكم تجنبوا، تجنبوا، وهذا تحذير أكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، تجنبوا وإياكم والأمور المحدثات، يعني عليكم بالعتيق كما قال ابن مسعود، فإن كل بدعة ضلالة. وهذه دلالة واضحة جدا على ذم البدعة، وذم البدعة جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أجرينا الكلام عليه في حديث من أحدث في أمرنا هذا، لكننا اليوم سنبين بعض الأدلة على ذم البدعة، ثم نأتي بشبه القوم الذين قالوا في قول سلم وإياكم والأمور المحدثات، يقولون لا يدخل فيه المحدثة التي لها أصل من الدين، وسأبين هذه الشبهة عندهم. يعني هم يحتجون بهذا الحديث على البدعة الحسنة، لأن سلم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فعمموها ولم يخصصوا كما سنبين. قال فإن كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم، كل كما قال علمانا نص في العموم، يبقى كل بدعة ضلالة، سماها نسلم ضلالة، سواء قال الشافعي أو غيره في بدعة حسنة أو بدعة سيئة، كما قال العز بن عبد السلام الأحكام الخمسة تدور على البدعة، كلام باطل مخالف مخالفة صريحة لصريح قول سلم كل بدعة ضلالة، وصفها بالضلال وهي البدعة، وقال كل بدعة، والكل نص في العموم. فعامة قد قال الله جل وعلا ورهبانيات ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاته، في سياق الإنكار والذم. وقال الله جل وعلا محذرا الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في رواية النسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع توبته. وقد قال ابن مسعود عليكم بالعتيق، قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقال وعليكم بالعتيق وعليكم فإن الحي من أراد أن يتسب لا يتسب من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وقال عليكم بالعتيق. وقال ابن عمر بسند صحيح كما في الدارمية وفي غيره قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسن، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسن. فكيف يطرحون كل هذه الأقوال من قول سلم وقول الصحابة الأخيار، ثم يأتون يبتدعون في دين الله جل في علاه ويقولون نحن لم نبتدع بدعة ترد، هي بدعة مقبولة لأنها توافق أصول الشرع فهي بدعة حسنة. وهؤلاء الذين قالوا بذلك نكتفي بهذا، لأننا شرحت هذا الكلام والكلام على البدعة وتقسيم البدعة لبدعة مكفرة وبدعة مفسقة، وقلت أن البدعة المفسقة هي بدعة أصلية وبدعة إضافية، وقد شرحت ذلك تفصيلا. فالإخوة ترجع لأول شريط أو ثاني شريط في سنن ابن ماجه، نسأل الله أن ييسر إتمامه. لكنني الآن بصدد الكلام على أنهم يحتجون بمثل هذا الحديث على البدعة الحسنة، لأنهم يقولون يعني إيش دليلهم على أن هناك بدعة سيئة أو بدعة حسنة؟ يقولون البدعة الحسنة هي التي توافق أصول الشرع ولو كانت محدثة، معنى ذلك أن لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها توافق أصوله الذي أتى بها، إن كانت توافق أصول النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة حسنة ويعمل بها. وانظر إلى الشيطان كيف يلبس ويوحي إلى أوليائه ليجادلوكم فيقولون هذا الحديث حجة لنا. قلنا كيف؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، انتهينا، علمنا أن سنة السلام التي أتى بها من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، قال سنة الخلفاء الراشدين المهديين ليست على الأربعة قاصرة، بل كل خليفة صار على دربهم وعلى نهجهم متبعا لكتاب الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خليفة راشد. ومعلوم أنه لو أتى بشيء سماه النبي صلى الله عليه وسلم سنة، يبقى إذن هذه السنة محدثة لكنها توافق أصول الشرع، لكنها توافق أصول الشرع. هذه الشبهة التي يرمون بها علينا، وهي شبهة واهية إن شاء الله سأبينها، لكني سأجمع لكم الشبهة التي قالوها مع هذه الشبهة، وصلت إلى سبع شبهة سأسردها عليكم الأسبوع القادم إن شاء الله، أفند شبهة شبهة أبينها، لأني سأختم أيضا ببيان ضلال البدعة، لأننا قلنا البدعة ضلالة، فحتى لا يتلبس الأمر على أحد الناس ويقول طب ما هذه أدلة، قلت ليست أدلة هي شبه. من هذه الشبه التي يستدلون بها وتمسكون بها، يتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام، قال هذه فيها دلالة على قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يبقى من سن سنة حسنة يعني أتى بشيء لابد أن ينطبق فيه أو ينضبط فيه الوصف حسن. لذلك قلنا ليست كل بدعة مطروحة، البدعة الحسنة مقبولة. قالوا من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجر أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، إلى آخر الحديث. قالوا أيضا يستدلون بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. يقولون عمر هو الذي قال نعمة البدعة، يبقى فيها دلالة واضحة جدا على إما بئسة البدعة أو نعمة البدعة. يعني هناك بدعة نعمة، بدعة حسنة، هذا على التقسيم، وهذا الذي فهمه الشافعي وقال بدعة حسنة وبدعة سيئة. ويستدلون أيضا من الشبه التي يستدلون بها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا